الله ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا رب العالمين. اللهم واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعدت لما أمامه. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والسهر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شرور ما صنعنا نبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا له لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا قتلته ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا سددته ولا أيما إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها إلا وعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا الذرية الصالحة. اللهم وارزقنا الذرية الصالحة. اللهم وارزقنا الذرية الصالحة. اللهم واعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم واجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك أوابين لك مخبتين لك منيبين لك مطواعين. اللهم اغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم واجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين لشهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية ومن كان منهم ميتا اللهم فعافه واعف عنه واكرم نزله. اللهم وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم واجعل قبره روضة من روضات الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم واجعله يوم يقوم الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى درجاتك سابقين. اللهم ولا تحرمنا لقياهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل ما تحب وترضى. اللهم وفقهم للحكم بشريعتك. اللهم وفق لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم وفق علماءنا وقضاتنا ودعاتنا. اللهم وفقهم يا رب العالمين لكل ما تحب وترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في سبيلك اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، اللهم واجعل الدائرة لهم، اللهم وقو شوكتهم، اللهم وانصرهم يوم قل الناصر وعنهم يوم قل المعين، اللهم وعليك بأعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون، اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم، اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا، اللهم واجعلهم لمن خلفهم آية ولمن بعدهم عبرة، اللهم واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، اللهم ودمر عروشهم ودمر اقتصادهم، اللهم ويسر أطفالهم، اللهم وشرد نساءهم، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك قلت وقولك الحق، خلق الإنسان ضعيفا، اللهم فارحم ضعفنا واجبر كسر قلوبنا وتقبل دعوتنا، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واستجب لنا إنك أنت السميع العليم، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.